الحجة فيما قال. طيب وإذا أمر الحمير أن يعتزل المصلى بس لا تقول يا شيخ إلى الآن ما وصل. إذا قال يعتزل الحمير المصلى وش يجب عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا، لأننا لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس سنة من الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذا يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذي يحضر المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذلك أسباب مبيحة للصلاة في وقت النهي. فهذه قضايا أعيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تقول شيء. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم تمام. هذا ينكر عليه لأن فيه السنة. فإن غيلان الثقفي لما تزوج على 10 نسوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اختار منهن 4، وهذا لا يقبل منه. ثم إن بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز أكثر من 4. فعندنا سنة وإجماع. احنا قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قابلة لهذا وهذا، أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على صحيح. نعم هو الشيخ هو كذلك أو تعول الآية أو فسر الآية على حسب مفهومه في الظاهر. نعم يراه هكذا، لكن ظاهر الآية ليس كذلك، لأن المرجع اللغة العربية، واللغة العربية تقل مثنى وثلاثة ورباع، يعني خذوا اثنتين اثنتين، خذوا ثلاثا ثلاثا، خذوا أربعا أربعا. ولا يمكن لأفصح الكلام أن يريد خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتري تسعة شيع فقال اشتري مثنى وثلاثة ورباع، هل يعتبر هذا عيا أو فصاحة؟ عيا لا شك. ايش تفسر ليش تقول مثنى وثلاثة ورباع؟ فاللغة العربية محتوية عربية بقطع النظر عن كونها لغة القرآن تمنع التعبير عن التسع بمثلها. فظهر القرآن لا شك أنه يخالف هذا الرأي. لكن الذي شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه 9 نسوة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشاركوا فيها أحد. نعم بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل، نعم، ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر، نعم. فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزم هذه المسائل؟ نعم. المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسوف فيها الخلاف. المسائل الاجتهاد مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه. اللي خالف النص ما في اجتهاد. اللي خالف إجماع الصحابة ما في اجتهاد، لأن إجماعهم حجة. إذا كان هناك احتمال مقارب، يعني الاحتمال يكون احتمالين متساويين أو متقاربين، هذا نعم. لكن إذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 أو 10 من 100 هذا غير مقبول. ثلاثة. الثلاثة هذه مثلث. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ف